عبدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجرين وشفيع المذنبين وسيد ولدي آدم أجمعين، معلم الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية 85 بعد 200 في سورة البقرة، وهي من خواتيمها وأواخرها، وهي بدون شك من الآيات التي نزلت من تحت العرش. يعني أنا يتقاصر كلامي، ما يمكن لكلامي ولا يمكن لجناني ولا يمكن لوجداني ولا يمكن لشيء مني أن يبلغ ذلك. هذه بشارة نحن أوتيناها قبل أن تنزل السورة حقيقة، لأنه معلوم أن المعراج كان مكيا وسورة البقرة هي مدنية، وأنا أعتقد أن هذه الآية مدنية. يعني لاحظت كيف الفضل الإلهي عليكم، كيف الفضل الإلهي سابق ولاحق ومحيط بكم، وهذا ينبغي أن يقابل من العبد بأشياء أوجزها الشاعر عندما قال: وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. لاحظت كيف؟ يعني إذا بدك تأخذها من التجربة، ما في حدا أسدى إليك معروفا كما أسدى إليك الله سبحانه وتعالى. إذا بدك تأخذها من حيث الإيمان والاعتقاد يا مؤمن، ما في، أنت بتعتقد أنه لا يوجد شيء أو كنه أو ما أو ما يشار إليه في هذه السماوات والأراضين شيء يوازي الله سبحانه وتعالى. وإذا بدك تأخذها من معاني أخرى، معنى الألوهية غير معنى العبودية. فلذلك كما قال بعض الشيوخ: لا يجتمع الله والعبد في وجه واحد في شيء أبدا. عرفت كيف؟ ولذلك هذول ساداتنا وموالينا الذين يتكلمون بيتكلموا على عالم الصفات، بيتكلموا على عالم الأسماء، بيتكلموا على عالم الأفعال، خلافا لما يعتقده بعض الناس أنهم يتكلمون عن الذات الإلهية. الذات الإلهية، أريد أن أذكر هذا الحديث، هو مذكور في بعض الكتب وليس مذكورا في دواوين السنة. إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبون. شايفين كيف؟ يعني نحن طبعا ما صرنا ملائكة ولا صرنا ملأ أعلى، لكن بهذه القضية إذا كان تعلقنا بالله سبحانه وتعالى ومرادنا هو الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من المعاني الكثيرة، وهذه الصلاة يمكن تكون دلالة على ذلك لمن أراد بها التعلق بالله سبحانه وتعالى والخلوص لله سبحانه وتعالى. نحن نكون قد شاركنا الملأ الأعلى. من هذول الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى هؤلاء الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لاحظت كيف؟ لا يفترون عن عباده سبحانه وتعالى، لا ما بيروحوا على الخلاء مثل ما أنا بروح، ما بيخطوا حوائج مثل ما أنا بخطي. عرفت كيف؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى مو بمقارنة لي، لا بمقارنة لمن هو أعلى مني بكثير، قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، شو بعدها؟ ولا الملائكة المقربون. هؤلاء الصم، شايف كيف؟ يعني أنا لما أنظر إلى جميع أحوالي ما عندي حال ولا عندي ذرة ولا عندي لحظة تلحقني بذلك. الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ألحقنا بهم بهذا الحديث: إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه. هذه قضية طلب الله سبحانه وتعالى قد نزهت في فيها، قد لا نعتبرها، قد لا تعتبر، وقد نقيم لا نقيم لها وزنا، لكن والله عند الله لها شأن عظيم. بيقول القائل: كن على حسن ظن بربك دائما، فإن موسى خرج يلتمس نارا لأهله فوجه بقوله: إني أنا الله العزيز الحكيم. لاحظت الفرق بين ما خرج له وبين ما وجه به؟ وهذا هو شأن الله سبحانه وتعالى مع جميع عباده. كل عباده لما يصير يعني بشوم علينا، لما يصير شوية توجه إلى الله سبحانه وتعالى، نواجه من قبل الله سبحانه وتعالى بأضعاف. طبعا ما بلا مثال. ليش ما لا مثال؟ أنا لح أشرح لكم ليش ما لا مثال. لأن كل عمل يبدر مني هو على تقصيري، على عجزي، على عجري وبجري، على هذا النقص الظاهر. يعني أنا إذا أردت أن أكون، وطبعا ما هذا ما تحقق، يمكن الله بيحققه إن شاء الله، إذا أردت أن أكون على أكمل وجه في العبودية لله سبحانه وتعالى، ما بلغت عشر معشار أولئك الكبار. يعني أنا لح أضربكم مثال واحد. سيدنا معاذ بن جبل كان يحتضر. شو يعني يحتضر؟ أنا ما جربت لسا، ممكن نجربها. شايف بيكون عم صدره عم يبقى بيكون ضايق نفسه، خلي أنا الله بتكون شايف. قال: ما نسي الله، ما نسي النوب. قال: أخنق خنقك. عم يخاطب الله سبحانه. قال: أخنق خنقك، يعني أنا ما عم يحتاج دفع، أخنق خنقك فإنك تعلم أن قلبي يحبك. هذا في نظر القاصر، في فهم القاصر، لا يمكن أن يتأتى ابن وقته. هذا بده يكون تربية متواصلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أراد منكم أن تعيشوا حياتكم لله سبحانه وتعالى. يعني هي الآية، الآية رقم 205: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كلهم. تكلمنا عن التبعية، تكلمنا عن المعية، تكلمنا عن الاقتداء، كلهم آمن بالله. مادة الإيمان بالله، بعرف شيء، أنا بحب شارككم كل شيء أنا وقفت عليه اليوم أو نحو اليوم وقفت عليه. الأولياء إنما يمتازون بثلاثة أشياء: الثقة بالله في كل شيء، والفقر إلى الله في كل شيء، والرجوع إلى الله في كل شيء. يا ريت نحن نطبقها. ما أنا ما عم أطلب منك تكون كامل في ذلك، ابدأ بتطبيق هذه المعاني الآن، وستجد أن لك حظا منها ونصيبا. لاحظت كيف؟ وهذا وينك؟ ما فيه شيء بيخالف القرآن. شو بيقول القرآن؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي بتدل على الثقة والفقر إلى الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بتدل على الرجوع إلى الله. لاحظت كيف؟ أنا ما عم جيب كلام فيلسوف، لا عم جيب كلام واحد من عباد الشمس، لا، أنا عم جيب لك قرآن كريم وفهم عالي فائق لهذا القرآن الكريم على حسب ما يفهم أولئك. طيب نحن شو في ناس بيحبوا حاله، بيقول لك شو نحن نصيبنا بذلك؟ شوف شو نصيبك، شوف شو الجواب: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. إذا أنت ابتدأت بهذا الطريق، بهذه العلاقة السامية مع الله سبحانه وتعالى، ماذا سيكون الجواب من الله؟ لا خوف عليك ولا أنت. شو يعني لا خوف عليهم ولا؟ يعني هن ما بيخافوا على مستقبلهم ولا يحزنون لماضيهم. وأنا ما يمكن أتصور بشر على وجه الأرض يخلو عن هذين الأمرين، هذين المنكدين، هذين المناغصين. شو يعني هؤلاء؟ بنظر القاصر هم أفرح عباد الله، هم أسر عباد الله. مفهوم السعادة بتفاوتوا في الناس. عرفت كيف؟ أهل المال بيظنوا أسعد الناس من أصحاب المال، وأهل الجاه بيظنوا أسعد الناس أصحاب الجاه. أهل القوة اللي بيحمل أسقال بيظن أسعد الناس هو اللي بيحمل أسقال، وهكذا. لكن أنا بنظري أسعد الناس هم ساداتنا الأنبياء والرسل، لأنهم كانوا على مقام عالي في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ وبعدهم من سار على نهجهم، من نمط نمطهم. عرفت كيف؟ يعني أنا والله بتمنى موت قبل أنه أسمع هذه الأشياء. صرنا لا نسمع، والولد الصغير بيجي بيثبت لي في الله، لا لاحظت كيف؟ ولد صغير ولد كبير يعني ابو انداء ابو طبعا ابو انداء يعني هذا حاله بيدل على فقره الى الله، حاله بيدل على عوزه، بس ابو الانداء لا والله انا مثله واللي اكبر مني مثله، وبعدين لما يكبر كثير بيحطوا له انداء بيصيروا مثل ابل، بيحطوا له احفاض وبيحطوا له اشكال، هذا بيصير بيقرف، شايف كيف؟ ليش؟ ليش؟ لانك انت يا ابن ادم كل شيء متصل بك مقرف، كل شيء متصل فيك مزفت، له رائحه كريهه، له اشياء غير محموده، عرفت كيف؟ الا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الرجال كان حضره سيدنا النبي، طبعا نحن لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ما عم تكون حضره سيدنا النبي يعني انتم رح تصيروا انبياء ورسل يوحى اليكم، كان اذا مر بطريق عرف ذلك الطريق بحسن الرائحه منه، شايف كيف؟ بينما هلا انا بعرف ناس من الصالحين بعرف غيرهم بيقولوا لك اذا هالطبخه يعني حاطين فيها شيء او طبخت امراه بالعاده او كذا بنعرفها نحن، لاحظتوا اسهر ابن ادم كيف تكون وكيف يا اخي هي شيء الله كاتبه، طيب الله كاتبه عليك والله كاتبه عليك انه تتعرض بظاهرك لاقذار، ليش لما يصير معك اقذار دغري بتركض على الحمام تعمل دوش؟ شايف كيف؟ مثل ما انت بتفعل ذلك في حقيقه جسمك الذي هو سيبلى ويبنى بده يبقى للجلدين وللدود الى ما امثال ذلك، كما انك تفعل ذلك ما عم اقول لك عيب انه نحن يكون عندنا نقص، ما عم اقول لك انه عيب يكون، العيب انه ان نرضى بذلك. مع هذه الوسائل التنظيفية، يعني نحن بنحكي لغة عصرية، مع هذه الوسائل التنظيفية التي جعلها الله لك، ما عيب يعني، عرفت كيف؟ يعني إذا كان واحد ما بيعرف الوسائل الصفر بينه وبين ربه ما بنعرف شو بيصير معه، عرفت كيف؟ لك أنت بتعرف هذه الوسائل التنظيفية، عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على طهارة الباطن أكثر من طهارة الظاهر، حتى في نفسه بأبي هو أمي. شو يعني في نفسه؟ قال قلن لا تخبروني عن أصحابي لشيء، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. شوها أنا والله بقولكم إياها بصراحة، أنا ما عرفت بعالم الأمر والنهي أشرف من صدره صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك هو عم يتخذ الأسباب الظاهرة لأجل ذلك، عرفت كيف؟ وبعدين بدنا نحن ننقي قلوبنا، بيقول له لسيدنا أنس ابن مالك هو صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وفي سننه، بيقول له هاي مشكلة نحن واقعين فيها، يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، واعلم بان ذلك من سنتي، ومن احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. عرفت كيف؟ يعني سنه النبي شاء من شاء وابى من ابى، هي تتعلق بالظاهر وبالباطن، ما عم اقول لك تترك الظاهر مشان الباطن، كان صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود، كان يلبس احسن ما عنده للوفود، كان يتجمل للجمعه والعيدين من الظاهر، لكن والله بابي وامي تجمله من الظاهر من الباطن كان اكثر واعلى واحسن، ونحن مقصرين في اكثر، عرفت كيف؟ بيقول قتاده ما بعثني الله نبيا الا وهو حسن الصوت حسن الوجه، وكان نبيكم احسنهم صوتا واحسنهم وجها، عرفت كيف؟ هي من الظاهر، لما ايقنوا هذول سادتنا الصحابه ايقنوا بصدقه بتوجهه الى الله، كل كلمه بتبدر من هاتين الشفتين المباركتين هي امر من الله سبحانه وتعالى، خلاص. شو قال له سيدنا سعد بن معاذ؟ سيدنا سعد بن معاذ موت مني، سيدنا سعد بن معاذ زعيم قبيله، قال له يا رسول الله والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك كما تخلف منا واحد. هذا حكي حق، لا صف كلام ولا كذب ولا مواعيد مثل اللي نحن بنعملها كل يوم 100 مره ونكذب فيها، هذا كلام حق، في بحر في اسمه البحر الاحمر قدامه، شايف كيف؟ قال له اذا انت بتخوض هذا البحر نحن والله بنلحقك كلياتنا، مو هو هذا مسؤول عن رقاب، مسؤول عن زلم، قال انه هو بياخذهم هدول كله، ليش؟ معلش الجواب جاي من كلام سيدنا سهل بن حنيف، شو قال سيدنا سهل بن حنيف؟ هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بيعرف بالدنيا، بيعرف أكثر مني مليون مرة، عرفت كيف؟ قال ما ما ما نزل بنا أمر شق علينا إلا أسهل بنا. لاحظت كيف؟ يعني شو هي شو هالحكاية تبعه؟ يعني إنه كل شيء بيتعقد من أمور الدنيا، ما بيقول إنه ما تعقد على الصحابة، ما تعقد على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعقد، لكن كله تلاقي انحل. هي معنى الرجوع إلى الله، أو معنى من معاني الرجوع إلى الله. نحن بنكتب عن نعوي إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ترى تحققنا بهذا الأمر؟ تحققنا برجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ لاحظوا كيف؟ فلذلك يا ريتني أنا والله بتمنى من نفسي وبتمنى منكم ابنوا علاقة مع الله سبحانه وتعالى، شوفوا كيف بتكون النتيجة. نعم بعدين وملائكتي. أنا منين بدي أعرف؟ هذا في إمام اسمه الإمام السيوطي ألف كتاب، طبعا كتابه ما في شيء من قدح الضمير، لأنه هي الملائكة كلها من عالم الروحانيات، من عالم الأمر، من العالم الذي لا يرى. حضرت سيدنا النبي أعظم أثر بحياته أنا بعتبره لما نزل عليه جبريل في غار حراء بإقراء. هذا تحول مو بس لحياة النبي، والله تحول لحياتي وتحول لحياة أمثالي، عرفت كيف؟ ممن سمع ووعى وأطاع عن الله سبحانه وتعالى فيما يقول. لاحظت كيف؟ صار له اتصال مع سيدنا جبريل، صار له اتصال مع غيره من الملائكة، نزل إليه ملك بيقول حجزته كالكعبة. شو يعني حجزته؟ هذا الإشاط اللي نحن نحطه هيك هيك، يعني مشان نحن نفهمها. الحجزة تبعه النقطة المركزية، هيك الكعبة. شايف كيف؟ هذا ملك شو نزل؟ بيقول صلى الله عليه وسلم ما نزل قبلها ولا بعدها إلى الأرض، لا نزل قبلها ولا حينزل بعدها إلى الأرض. مشان شو؟ مشان يخير نبيكم، انه انت بدك نبي ملك لما النبي عبد، بدك نبي ملك هلا بنجيب لك افاخر الطعام هذا وضل النبي، يعني ما حيسقط من مقام نبوته شيء، او نبي عبد. فالتفت هيك صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل، شو هالجمعية وشو هالجمعة وشو هالمكان وشو هالزمان يلي صار في ذلك؟ التفت في جبريل وفي هداك الملك وفي حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شو ها؟ يعني عرفت كيف؟ أنا والله أنا بقولكم يا بصراحة، أنا أشرف أوقاتي لما أتكلم على هيك جمعيات، على هيك اجتماعات. لاحظوا كيف أنا لساني زفر بتكلم عن أشياء باطلة، عن أشياء مقزعة، عن أشياء قبيحة، عن أشياء مزرية. عرفت كيف؟ في أشرف أوقاتي إذا أنا بتكلم. التفت لسيدنا جبريل فأشار إليه سيدنا جبريل أنت واضع فقلبا نبيا عبدا. شايف كيف؟ طبق صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قبض من هالدنيا لا شبع من خف الشعير وتقبض. شايفين الفقر؟ هاي الفقر إلى الله. نحن بنعمل حالنا يعني قصة، بنعمل حالنا قصة، هي مو قصة. شايف كيف؟ تقبض صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام لأهله. لاحظتوا كيف؟ هلا في ناس منا يعني عاملين حالهم أكابر، بلفوا رجل على رجل، ويمكن ما بيعرفوا معنى الحاجة. هي هالحاجة التي رسمها الله لحبيبه في هذه الحياة الدنيا، يمكن مدايقين طول عمره. بيقول لك هذا حديث ضعيف. ليش أخي حديث ضعيف؟ هذا بالبخاري، ولو كان بالبخاري ضعيف ليش؟ لأنه ما نزل على ميزان عقلي. أولا شو بيقول لك؟ بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أجل بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير. وينهم هدول؟ وين اليهود؟ انت يا جاهل بعيد، يعني انا ما عم احكي عن واحد منكم، عرفت كيف؟ مالك فهمان شيلك. انت اذا بتقرا سيره ابن هشام بتلاقي فيه شعب من اناس تدينوا بدين اليهود من الاوس والخزرج، عرفت كيف؟ وبقوا بالمدينه الى وفاته صلى الله عليه وسلم، وفي مجموعات اجلاهم النبي. انا ما عم انكر انه اجلاه، لكن انت بتحزن تزعم انه، يعني شايفين كيف نحن شو بنعمل؟ نجي منتهم النبي، منتهم الإسلام، إنه كل واحد غصباً عن رأسه طلعوا بالرات المدينة. بعدين هذا دين إرهابي، بعدين هاي يا لطيف عاطل وباطل، نبني عليه عاطل وباطل. أنا بدنا نفهم نحن؟ نحن ما حنفهم شيء. إذا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن وقفنا على هذه الحقائق. بس هدول اللي ما وقفوا على الحقائق بيجي يوم القيامة فكره عن الله غلط، وفكره عن الانبياء غلط، وفكره عن الملائكه غلط، وفكره عرفت كيف لاحظتوا كيف نحن يا معشر المسلمين، نحن الله سبحانه وتعالى وضع بين ايدينا، انا ما بستحق، ويمكن معظم الناس ما بيستحقوا، انا ما بستحق، وضع بين ايدينا كتابه. شو يعني كده؟ يعني كلام الله سبحانه وتعالى وسنه النبي. بعدين نحن في هي اللوحه، والله انا اذا بتطلع على هاللوحه بعجب منها. ليش؟ لانه هي عم تقول لك في لك موعد مع الله الساعه الفلانيه، ولك لاحظت كيف هي؟ لو تصور لو كانت 50 صلاه شو بدها تكون اللوحه؟ بتغطي الحيط وحيطان، والزلمة يمكن حيطي بيكون. لاحظت كيف؟ ببركاته صلى الله عليه وسلم جعلها خمس، بس ما جعلها خمس بالثواب، لأنه نحن والله مفتقرين إلى الثواب، جعلها خمس بالعمل وخمسين بالثواب. وهذا الأمر تضع، يعني شو بدك تحكي لتحكي، شو بدك توصف لتوصف، شو بدك تشرح لتشرح، كل هذه الأمور هي فوق مستوايا بالخير وبالفضل وبالعطاء. حتى هي الآية الشريفة اللي عم نتكلم عنها لاحظت كيف؟ فلذلك أنتوا إذا ما أنا ما حطول عليكم، لكن إذا ما بتاخذوا من هذا الدرس إلا أنه كل واحد منكم يحسن علاقته مع الله سبحانه وتعالى، مثل ما قلنا الثقة بالله في كل شيء. نحن يمكن هي اللي بتنقصنا في كل شيء، عرفت كيف؟ لأنه نحن متقلبين مزبزبين بين ذلك، لا إله إن شاء الله، الله لا يجعلنا من المنافقين، عرفت كيف؟ نحن متقلبين، إذا إجا إذا شيء منيح من الله آمنت بالله هذا رب يعبد، عرفت كيف؟ وإذا إجا غير هيك لا أريد شد إيدك، شايف كيف؟ ومن الناس حتى بعصره صلى الله عليه وسلم في ناس ما كانوا يفهموا، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني شو والله انا يعني بكرهكم من الناس بعد هل فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. شو بعد؟ خسر الدنيا والاخره، لا عاش بحياته سعيد، ولن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو من أهل السعادة. ليش؟ لأنه عم يعمل تجربة فجة تبع دول فجات البلد، عرفت كيف؟ فجة مع الله سبحانه وتعالى. أنت بدك تمتحن الله، أنت بدك تختبر الله. كان بيقولوا في تفسير هذه الآية، كان الأعرابي يسلم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كثروا غنماته وكثروا حليباته وكثروا صوفاته ومدري شو، بيقول لك والله هذا دين ما في مثله، عرفت كيف؟ وإذا كان خفوا شو بيقول لك؟ بيقول لك لا مو عدمان هذا الدين، خلينا نرجع له، عرفت كيف؟ يعني شو نحن نفكر حالنا هلا لما نحكي عن أنشتاين وبطيخ البسمه، فكر حالنا كأنه نحن أول ناس، لا لك في أعرابي في بدوي سابقكم عم يقيس الدنيا على الآخرة، شايف كيف؟ وما في قياس بيناتهم، عرفت؟ نحن نفس الشيء عم نعمل، نحن مفكرين إنه أنشتاين بيفهم بالدين أكثر منا، عرفت كيف؟ بيفهم يوم القيامة أكثر منا، هذا الواقع. ليش عم يصير عندنا ملحدين؟ ليش عم يصير عندنا رافضين؟ ليش عم يصير ناس ما بيصلوا؟ بيكون ولد صغير بيصلي، بعدين بيصير لما يدرس بفرع من فروع الجامعة شو بيصير معه؟ بيبطل الصلاة، أو بيفطر رمضان بيكون أهله أصحابين دين يعني بيخافوا الله، بيجي خلسة يعني بيشو مثل الحيوانات، بيجي بياخد له سكرات يا عبي شو ما عليه، عرفت كيف؟ عرفت كيف نحن عم نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بمستويات دنيئة، بمستويات قميئة. إن شاء الله أن أكون على هذا القدم تبع سيدنا أبو بكر. بيقول سيدنا أنس بن مالك يظهر إلى الخطوة سيدنا أبو بكر، فما يزال يذكر ابن آدم وكيف خلق، هو بس بيذكر كيف خلق. نحن هلأ بنعمل حالنا أفكار، بنعمل حالنا مثقفين، بنعمل حالنا رجال بالمال اللي بيه هذا، بنعمل حالنا رجال بالملابس اللي بنلبسها، بنعمل حالنا رجال بالطعام الذي نأكله، عرفت كيف؟ والله هي بدها يا سيدنا ابو بكر نظره الينا عرفت كل شيء بدها واحد يقعد يكسر لك كل هالمقاديف يكسر لك كل هالجناحات عرفت كيف؟ والله نحن ما لنا صالحين نحن هلا مبدا اثبات ما لنا صالحين للدنيا ولا لنا صالحين للاخره ولا لنا صالحين للقبر لاحظت كيف؟ افتقر الى الله انكسر الى الله الجا الى الله ابكي امام الله سبحانه وتعالى بيقول حضرت سيدنا النبي رسول الله المخبر عن الله يأتي على أمتي زمان لا ينجو إلا من إلا كما ينجو الذي إلا كدعاء يعني لا ينجو إلا من يدعو كدعاء الغريق شايف كيف يعني أنا بدي أتصور حالي بالليل هي لما بدي أحكي مع الله بدي أتصور حالي كأني أنا ماسك عودة والعودة لحط أي وقت وأنا بصير بعالم العدم بالنسبة للدنيا عرفت كيف بدي إلجأ إلى الله ما في حدا لا في سفينة ولا في غواص ولا في منماص ولا في ما في شيء يساعدنا بهذا عرفت كيف ليس إلا الله طيب أنت اللي قاعد بالجامع ولا قاعد بالبيت في حدا غير الله والله ما في حدا غير الله لاحظت كيف هلا بيصير نحن كنا بجامع الجامع واحد طج شايف كيف؟ وهبنا حياة وهبنا شفاء والله ما وهبنا شيء في نبض الحمد لله عرفت كيف؟ عود ارفع شو عم تعمل انت؟ شو عم تساوي؟ نحن عم نعمل بهالأشياء التي أذن الله تعالى لنا أن نعمل بها لكن لا وهبنا حياة ولا وهبنا لاحظتوا كيف؟ هذا شأن ابن آدم بيجي واحد لعند الثاني أنا سمعنا من كباريتنا لاحظوا كيف بيجي واحد لعند الثاني لعند أخوه حبيب النفرد أخوه من أمه وأبوه إذا والله دائت بي الدنيا هيك ديننا شيء مبلغ ما لا تحكوا لا أنا لا بس كنت ضحكوا علي أنا يمكن صاير غلاء ما عيش إهلا ما بعرف يوم بدينه دينه على إيش على مضض على استحياء شايف كيف بيجي بده يعيد ثاني مرة بيصير شوي يعني لسانه بيفلت أكثر عليه لاحظت كيف؟ ثالث مرة شو بيساوي له؟ بيقلعه من بيته الله سبحانه وتعالى يا جماعة الخير إذا أنت ما سألت الله الله بيغضب عليك شايفين الفرق؟ شايفين الفرق بين ابن آدم؟ الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن حين يسأل يغضب رفت شايفين هذا الفرق؟ هذا الفرق لا يمكن أن نعبر عنه لاحظت كيف؟ أنت ستجد يعني أنا هلا ما بعرف كم بليون مليار بيقولوا بالفرنسي بالإنجليزي والأمريكي بيقولوا بليون عرفت كيف؟ ما بعرف كم أنا قايم برزقه أنا ما لي سائل عن شيء عرفت كيف؟ بروح حط راسي بنام وبقوم لا مين اللي سائل عن رزقه؟ الله سبحانه وتعالى متكفل بإيصال رزق لكل خلية من خلاياك عرفت كيف؟ ولا سمح الله إن شاء الله ما بصير مع حدا منكم عرفت كيف؟ إذا ماتت خلية منه بيبدأ السواد يظهر شايف كيف؟ وبدأ يقطعوا له إصبعه إذا براسه بيقطعوا عرفت كيف؟ يعني هاي حقيقة ابن آدم عرفت وبعدين كل آياتنا بده يصير في عنا موت أعظم عرفت كيف؟ خلاص رزقتك من الدنيا خلصت ما عاد صفي شيء عرفت كيف؟ بده يصير موت أعظم أحب الناس إلى هذا الشخص شو بيقول لك؟ شو بيقول إكرام الميت ترحيله هي بصير بده يرحلوا لا لا لا هذا من محبتهم فيه عرفت كيف من لا هاي حقيقتك يا ابن آدم لاحظت كيف ما في حدا بيستقبلك إلا الله سبحانه وتعالى بيبعت لك ملائكة يستقبلوك ما في حدا ما بيصفى حدا لا بيصفى مال ولا بيصفى بتاع ما بيصفى شيء منك كما ورد عن سيدنا النبي لما كان جالس بالبقيع يعني رأي العين بأبي أنت وأمي يا رسول رأي العين قال له هاي الروح بيجي هذا ملك الموت بيسحبها طبعا في ملائكة على مد البصر ما بيخلوها لحظة بإيده بيأخذوها الروح شايف كيف بيطلعوا فيها على السماء في روح أهلا وسهلا وبيستقبلوا وبيلبسوا وبيفنقروا وبيفرفشوا وبيفنصوا على رفقه وفي روح ما في هون مسكر الباب، ما في محل، عرفت كده؟ عرفت كده؟ يعني نحن كلياتنا بيننا وبين هالمرحلة هي قديش فيه؟ يا لحظات أو بجوز أقل من لحظات أو بجوز أكثر، هاي بيننا وبين هاي المرحلة، عرفت كده؟ لا تغرك، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا يغرك ما أنت فيه، هلا في ناس بيحبوك وفي ناس بيديروا بالهم عليك وفي جيبتك مصاري وفي كزنك بجيبتك وفي مدري شو، كله هذا كله وقت وقتي يلي منكم شاب لسه يمكن ما بيفهم هالشغلات، لكن الكبير بيفهمها، بيفهم انه كان نظره قوي بعدين صار بيحتاج لكزلك، وكان سمعه قوي، وهلا سمعوا في ناس بيحطوا سماعات وكان يمشي يسبق الكل، هلا بده عكا، شايف كيف؟ هذا كله بيفهمه، الكبار بيفهموه، معار كل شيء عندك معار في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى اول من قال ذلك شو قال؟ قال انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا المال مو مالك، لاحظت كيف؟ هذا الاساس اللي بيتك مو اساسك، مو متاعك، هذا للورثه، عرفت كيف؟ ما ابقى ما قدمت امامك ان شاء الله بيصفى لك هذا الشيء، عرفت كيف؟ وما خلفته وراءك مالك حس منه، بس تتحاسب عليه انت. شايف كنت تجي حامل لك 16 كنبايه وبراده وغساله ومدري شو، حاملهم على ظهرك، والله كل الناس تتبرأ منك. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنته، هي الحقيقه، عرفت كيف؟ يا مساكين وانا اكثركم مسكنا، شايف؟ بدنا ننتع النتعات هي كلها وما حنستفيد منها شيء، لاحظوا هذا حقيقتنا في الدنيا. بتقول يا رب يا الله، تصرخ لله سبحانه وتعالى، والله بتسوى عمرك كله وبتسوى الدنيا كلها وبتسوى كل شيء، عرفت كيف؟ فلذلك هذا كله بدك تاخذه من كل امن بالله، عرفت كيف؟ الله يخلينا اياكم كلكم مؤمنين كلكم مسلمين. هلا بدا قدم تصلوا هذا، بس بدي انا هالعلاقه مع الله سبحانه حسنونا يا شوي، الثقه بالله في كل شيء والفقر الى الله في كل شيء والرجوع الى الله. كل واحد منكم عم يصير معه مشكله، بعرف يعني انا بكون كذاب، والرجوع الى الله في كل شيء، يعني قبل ما تحاكي المحامي وقبل ما تحاكي الدكتور روح لعند الله، قل له يا رب انا صاير معي هيك، ما عمل لك لا تروح لعند محامي. انا ضربت مثال بالطب، ضربت مثال، بيجي واحد فكر حاله رشح، والله في واحد صاحبنا توفى الله يرحمه بسبب الامر هذا، عرفت كيف؟ لانه طلع سرطان وطلع مدري شو، عرفت كيف؟ بفكر مع حاله رشح، بيجي اول دواء، طبعا هون بالشام كله بيعطيه انتبيوتيك، بيسلخوا انتبيوتيك، الله مولاه بيهلك عظامه بيهد حيله، شايف كيف؟ والله هذا الطبيب فهمان، ليش؟ لانه نزلت الحراره، بعد يومين بتجي تطلع الحراره تقريبا، فلا روح لعند غيره، جرب غيره، بروح لعند غيره بيرد بيسلخه نفس الانتبيوتيك بس غير اسم بيكون، لاحظ مثل الصيدلي صار، بيسلخه الانتبيوتيك بيروح لعند ثاني بيروح لعند رابع بيروح لعند، بيجي هذا رقم 20 بيكون عنده جرأة شوي، بيقول له اخي انت مرضك ما له شفاء. وقتها شو بيصير؟ بيتذكر الله، بيتذكر انه في واحد اسمه الله وانا نسيانه، حاطه بالشنتين معي وحاطه بالمصحف وبسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون، كل هالشغلات كلها نسيناها، كلها لحشناها، عرفت كيف؟ وقتها بيتذكر انه فيها. انا عم اطلب منك يا ابن الحلال اسد، كله ميت، لا شايف كيف؟ كل نفس ذائقه الموت، شوف هي والله كل عباره منها، وانما توفون اجوركم يوم القيامه، هذول اللي عم يعطيكم اياهم الله هلا منح جزئيه، عرفت كيف؟ ما هي جزاء الاعمال تبعكم، وانما توفون اجوركم يوم القيامه، بعد شو بيقول سبحانه وتعالى لك اكتبوه، والله هي حقائق، هي حقائق في منا حقائق يلي ما بيفهم عليها وما بتقص له ظهره قص، وفي من بيسعد بالظاهر بلا شيء، طبعا في توفيق الله وفي وإياك نستعين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، شايفين؟ برد برجع بعيد لكم، أنا ما عندي غير قصتين ثلاثة بعيدهم بفتقهم، عرفت؟ هذول ما سمعوا القصة خليهم يسمعوها، شايف كيف؟ إجا واحد لعند شيخ هيك عامل حاله محترم ولحية وطه، قال له يا سيدي والله بدي أسألك سؤال مستحي منك، قال له لا أسأل، لا حياء في الدين يا أبني، قال له يا شيخي أنت دقنك أحسن لما كان دقنك بالكلمة، هذا الشيخ لا طلع خده ولا قال له قصف الله عمرك ولا قال له يا ابني اذا انا دخلت على الجنه لا لحيتي احسن من ذنب الكلب، واذا انا دخلت على النار والله ذنب الكلب احسن من لحيتي. شايف كيف؟ يعني هذا ترجمه لقوله تعالى فمن زحزح، يعني هي ذنب الكلاب لان احنا ما بنفهم الا فيه، عرفت كيف؟ هي ترجمه لنا مو ترجمه تعتبروها لك الناس، عرفت؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، هي ترجمه حقيقيه واقعيه، يعني كل شيء الله عم يقول لك لا تركن الحياه الدنيا، ما عندك شيء ذاتي، لا عندك جمال ذاتي ولا عندك غنى ذاتي، ما في، كله عطاء من الله سبحانه. الله أمدك، والله بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث أحب الله لما يغدوكم به من نعمه. هلا أنا من أول الدرس لهلا، من أول الدرس كم مرة أخذت أكسجين؟ شرطك أنا مالي دريان فيه، عرفت كيف؟ وأنا بدون الأكسجين هذا الدماغ كان فلاخ، عرفت كيف؟ يمكن صار كله أسوأ، لا بعرف أحكي ولا بعرف شوف ولا بعرف أطلع، وكنت طبيت على جنبي. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هاي الفكرة لك في أشياء أنا بعرفها وفي أشياء ما بعرفها، ويمكن ما بعرفها أكثر. ضربت لكم مثال على الخلية وكيف الله سبحانه وتعالى بيرزقها. أنت نايم مالك دريان، بيجي الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء بيقول ألا من سائل فأعطيه؟ هذاك نايم، أبو السرطان نايم، وابو الحفيان نايم، وبدي شو الثاني نايم، عرفت كيف؟ والله شو ها، والله هي قله ادب، هي ما فيها شيء من الادب، ما فيها شيء من رب الارباب الغني غني. يا ايها الناس انتم الفقراء الله، والله هو الغني الحميد، الغني عن كل شيء. شايف كيف عم يقول لك الا هو عم يطلب الأمن سائل فأعطي، أنا واحد مني عامل خطايا وعامل ذنوب كثير، أنا مستغفر فأغفر الله، عرفت كيف؟ ونحن نايمين سادرين غافلين. ليش أخي نايم أنت؟ مو أخي، ليش نايم؟ لأن في فيلم حلو مبارح شفناه، يعني بده هذيك الكلمة تبع هو والفيلم، عرفت كيف؟ لأنه هذا الفيلم شو بيفعل؟ ما بيفعك شيء لا بدينك ولا بدنياك ولا بآخرتك، عرفت كيف؟ سيدنا النبي شو بيقول؟ شوفوا حفظ سيدنا النبي، هذا رسول الله، شو بيقول؟ ما تركت من خير إلا دللتكم عليه، ولا من شر إلا حذرتكم منه. كل شيء بالدنيا، كل شيء بالقبر، كل شيء بالآخرة بدك تواجهه، حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبهك عليه، انتبه هذا هيك هذا، عرفت كيف؟ تصور يعني واحد عطوا جوال بده يطلب ابنه ضاع هون بالسوق، عنا بالسوق ضاع بالسوق، عرفت كيف؟ يعني بالشب وبالهذا بده يطلب ابنه ما بيعرف الرقم، صار يخبص، وهذا شو بيفيده هذا الجوال؟ شو بيفيده؟ والله ما بيفيده شيء. بيجي زلمة اجى واحد ارشده قال له هذا رقم ابنك ودقه وتعال، وجاب السيارة واخده. لاحظتوا الفرق بين الشخصين؟ والله بيقول سبحانه وتعالى وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيل، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليها مثل مثل هذول الامثال تبع الجوال، عرفت كيف؟ قال انما مثلي ومثلك كمثل أناس في بادية أو صحراء من الأرض نسي أو فلا من الأرض أيقظوا بالهلاك، ما في شيء، عرفت كيف؟ فأتاهم شاب طيب الرائحة، قال ألا أدلكم على مكان أحسن من مكانكم، فيه مياه وفيه خضار وفيه خضرة وفيه كذا، دخيلك كله. ليش؟ لأنه ما في شيء، لا حيفرج، لا حيروح الفرش الستيل تبع البيت، ولا حيروح البيت، ولا حيروح المصاري، بلاش البلاش أحلى، قال له سخنة وبلاش، عرفت كيف؟ يعني بلاش، هي صارت له ما حيفوتوا شيء، قام كلهم اتبعوا، ما تخلف منه لا حدا فكر، ولا حدا قال علميا أينشتاين بيقول هيك، ولا حدا قال انه لا هذا كذاب حاشا وكلا من الكذب على هذا الشاب الطيب الرائحة، عرفت كيف؟ ولا حدا قال انه مو عارفة، ما حدا منه بناقشه، عرفت كيف؟ بعدين لما انت مو من عندك ولا من عندي، هاي من فضل الله. لما اجوا على هالارنه اللي فيها مياه وانهار، وقتها في ناس شغلوا دماغهم، عرفت كيف؟ بلا تشبيه مثل الكهرباء لما ترجع شلون بتحس اصوات طلعت، وهون نحن بنعود بنعوي مثل هدول الاصوات، شايف كيف؟ بيشتغل الدماغ وبيشتغل الحكي وبيشتغل الصوت. قبل خرسان، شايف كيف؟ خرسان مو عارفان شيء، بيقعد يشتغل. اجى بعدين هذا الشاب نفسه، لك في تجربة، في تجربة أنتوا جربتموه وكان صادقا. قال له أنا بدي أخذكم لأرض هي أحسن من أرضكم، مياه أحسن مياهكم. فاتبعوا قومه لم يتبعوا أخوه. ليش الكمالي ما اتبعوا؟ شلون بدنا نحن نفرط؟ عرفت كيف؟ هذا وينك؟ كل شيء هلأ بين إيديك. لما تقول كل آمن بالله، أنت شو بتقول عن الله؟ أسماء الحسنى، الغني، مالك الملك، وبدي شو من هالأسماء العظيمة، شو معناته؟ شو معناته هاي الكلام؟ شو معناته لما تقول غني ولما تقول مالك الملك ولما تقول قدو؟ معناته أنت ما حيصفى بإيلك شيء، عرفت كيف؟ أنت تحت تصرف الله، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ما خرجت لا في هذه الدنيا ولا في عالم البرزخ ولا في عالم الآخر، عرفت كيف؟ لما أنت بتعود تقول الأسماء الحسنى، هيك معناته الأسماء الحسنى. ما في غني غير الله سبحانه وتعالى، ما في حكيم غير الله، ما في قوي غير الله، ما في مالك للملك إلا الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ والله أنا شفت، أنا كنت حضران مولد، وهذا في شيخ توفى الله يرحمه صبيحة يمكن المولد، شايف كيف؟ هذا صاحب البيت يعني إجي عم يظهر هيك الاهتمام، بعد ما جابوا الإسعاف وركبوا قال له يلا كمل، عرفت كيف؟ وهيك بده يصير، هيك بده يصير فينا كلياتنا، كمل. شو يعني كمل؟ يعني هالدنيا لا حتوقف مشانك ولا حتوقف مشاني، عرفت؟ بده كمل، عرفت؟ شو يعني كمل؟ بيضل هذا الدولاب شغال، وبتضل هالدنيا، وبيضل في ناس بيولدوا وناس بيموتوا، عرفت كيف؟ ما انا فكر حالي، وان كان هذا الفكر غلط، فكر حالي انه متى ما انا متت بده تخرب الدنيا، لا سيدي لا حتخرب الدنيا ولا حيسوي. بيقول له مثل والله كلمة معبرة مؤثرة، قال له كمل، عرفت كيف؟ وهيك بيصير لما يموت كل واحد، شو بيقول له؟ بيقول له كمل. أما أنت يا ابن آدم، أنا يلي متت شو صار؟ شو صار علي؟ إذا مات ابن آدم قامت قيامته. لا تسأل إمتى يوم القيامة، أنا يوم القيامة تبعي، في يوم قيامة خاص وفي يوم قيامة عام، أنا يوم القيامة تبعي متى ما متت خلاص، ما صفي شيء. شو يعني ما صفي شيء؟ يعني سحبوا مني أواعي والداخلي والخارجي وكله سحبوا، عرفت كيف؟ ولحشوني بهالحفرة وما رضي ينزلوا معي 10 ورقات. قلت المتى؟ قالوا لوحدة، قالوا لا مو أنت قلتي لزوجك إنه بتنزلي معه 100,000 ليرة؟ أكثر من بلا، أنا قلت له هيك بس بتنزلناه شيك مو كاش، يعني حتى ما بيتنازخ ويعطيه شيء، عرفت كيف؟ لا بيعرف يصرف شيك ولا في بنوك هنيك ولا، لاحظتوا كيف الفكرة؟ هاي حقيقتنا، هذه حقيقتنا. فلذلك يعني والله هالحقائق اللي ذكرته، طبعا في حقائق أحسن منا وأحلى منا بكثير، شايف كيف؟ كلها هي بدك تلجئك إلى الله، كلها بدك توقفك إلى الله. الله مو هيك، عرفت كيف؟ ليش عم يعمل فينا هيك؟ عم يعمل فينا هيك لأنه فينا كثير حبيبين دنيا، عرفت كيف؟ وإذا ما عمل هيك ببطل، لا بعده بده يروح يكره لقاء الله. وهي قاعدة عامة مذكورة في حديث، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. الله سبحانه وتعالى بده اياكم تحبوا لقاء الله، بده اياكم تزهدوا بالدنيا، مو مشان مشاكلها، مو مشان منغصاتها، لا. هلا انا بسمع كثير مشان يا رب الله يعجل اخذ، ليش؟ لانه هو كره الدنيا، كره، عرف؟ لا، بده يكون حب في الله سبحانه وتعالى، تعلق بالله سبحانه وتعالى، شوق الى الله. ذكر احد اصحاب الكتب في فتى هيك شاب شبوبية سافر، وهذيك الأيام مو مثل هالأيام ما في اتصالات ولا شيء، في شيء ما عثرج، فكروا شو؟ فكروا إنه أكل عليه الدهر وشرب، عرفت كيف؟ رجع هذا الفتى، شو بتتوقع يعني؟ طبعا هذه هلا كل واحد مشغول بحاله، ما حدا فاضي لحدا، فهذاك الزاج على عزايم ويبكوا وهذا ويفرحوا ويصلبطوا ومدري شو، بعدين خلصت مثل أي شيء بالدنيا بيخلص بعدين ما بيضل دايم. في عجوز بهالبيت إلا ما تبكي تبكي تبكي. أنا يا بن يا بنت الحلال يعني فهمنا هذا أزج إجا الزلمة وكذا. فشوف دغري ربطتها بشي بالآخر سؤالين. أتذكرني هذا الفتى القدوم على الله. نحن لك نحن أنا وأنت ما بنسوى شيء. وتأكد وينك هدول أحب الناس إلنا لما يشوفونا طلعت ريحتنا أو هذا دغري بيلحشونا بالزبالة. شايف ما في شيء منوب عرفت إيه؟ بس الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحانه وتعالى مشان هدول اللي بيفهموا إن شاء الله الله يجعلنا من اللي بيفهموا. شايف سورة يونس شو بيقول سبحانه وتعالى؟ يرجون لقاءنا. وبالمقابل شو بيقول عن هذلكين؟ لا يرجون لقاءنا. شايف كيف؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا شو بيترتب عليها؟ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هذا مو مزح، ما تفكر مزح، هذا جد الجد. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لاحظت كيف؟ تعلق بالله، ارجو لقاء الله سبحانه وتعالى. إياك والاطمئنان إلى غيره، إياك والركون إلى غيره. يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى بعد سورة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. شو بيصير؟ خير إن شاء الله. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. شايف كيف؟ هلا بيعدوا بيعملوا لنا 100 فتوى مشان الأسباب، في ابني مريض وفي فلان، عرفت كيف؟ كأنه يعني ما حدا مريض قبله. تعرف شو كان سيدنا معاذ بن جبل؟ إجا سيدنا معاذ بن جبل كان بغور الأردن وشهد الطاعون، نحن ما بنعرفه. شايف كيف؟ أش أش بيت سيدنا معاذ بن جبل شو سليم، ما في شيء. هلا ما يكون بعصر انا بيتي سليم، لك انا كبير الاولياء كلهم، عرفت كيف؟ بيتي سليمه. تعرف شو قال سيدنا معاذ بن جبل؟ تعرف شو قال؟ قال اللهم لا تنسى نصيبك من آل معاذ. ما كمل الكلمه الا ابنه اصيب بالطاعون، راح قدام وشه ابنه، بعدين ابنه الثاني اصيب بالطاعون، بعدين معاذ بن جبل انعم واكرم اصيب بالطاعون. عرفتوا كيف؟ هي اللي نحن معربطين فيها، نحن ممسكين فيها، عرفت كيف؟ يلي يعني بده يكون امن بالله، كلهم امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا الزلمه بده يكون هيك، بيكون غير نمط، غير مستوى، يا بده يكون مع سيدنا سعد بن معاذ، لو خط بنا هذا البحر، ثقه مطلقه، ثقه عمياء، ثقه كامله بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله انا ما حسمي هذا، لا بدي اسميه اسمه سيدنا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة لا مشهور بالقتال ولا مشهور بالعضلات، ولا لما عرف انه الله بيحبه وانه حضرت سيدنا النبي بيحبه وانه الله انزل فيه التقول الذي انعم الله عليه، اجى بغزوة مؤتة والله سنتي ما رجع لورا. بيقول الراوي شاطة في الرماح. شو يعني شاطة في الرماح؟ يعني تنتف تنتيف، عرفت كيف؟ يعني في 1200 ألف ومقابلهم 3000، وهذا سيدنا زيد بن حارثة أقدامه على رأسي، عرفت كيف؟ ما رجع والله سنتي ما رجع. ليش؟ لثقته بالله. خلاص مين اللي حضرك شايفه؟ شايفه حضرت سيدنا النبي بالمدينة، وشاف ابنه أسامة صار يبكي، بأبي أنت وأمي يا رسول يبكي. لاحظت كيف؟ ليش عم تبكي؟ ليش هالبكاء هذا؟ لأنه شاف كيف أبون أتى، وهلا ابنه هذا إجا طلع بوشه، عرفت كيف؟ ثاني يوم صدفة طلع بوشه كمان، نيالهم هذول ساكنين بيت النبي، طبعا بده يطلع بوشه، لك وين بده يطلع؟ عرفت كيف؟ نيالهم على هالطلعة وعلى هالسكنة وعلى هالنوم، عرفت كيف؟ قال له، فقال له صلى الله ألقى منك اليوم ما لقيت أمس. يعني عم يحسب حساب صلى الله عليه وسلم. هذا بيألم قلبه، بيألم صدره الشريف. يعني فاكرين انتو بيفرح هو لما نروح زيدنا زيد بن حارثة هيك أو ما، بس هذا بيألم قلبه الشريف، هذا بيألم. مع انه بدك تحط بباله، كل واحد بيحط بباله. فات على الجنة صلى الله عليه وسلم، شاف سريرين عظيمين تبع زيد بن حارثة وسيدنا جعفر، وبعدين الثالث في ازمرار. ليش؟ لأن هدول زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ما تزحزحوا عن ما كانوا عرفوا. الثاني شوي رجعوا بعدين قدام. شايفين كي هاي شو بدل؟ بدل إنه كل شيء أنا بعمله بالدنيا شايف كي بيظهر له. إذا الله ما سامحنا، الله يسامحنا، الله يعفو عنا، الله يتوب علينا، غفرانك ربنا، هاي آخرها غفرانك ربنا. كون أوامر نحن لا بالينا بها لأوامر ولا تبدلنا بالنا عليها، عرفت كيف؟ ويكون واحد طلع ثلاثة وأربعة وخمسة ومية، لاحظت كيف بيعاشر زوجته ما لنا بالين بها الأوامر. كل بدك تقول غفرانك ربنا وإليك، الله يغفر لنا، الله يتوب علينا، الله يسامحنا. لكن احنا ما لنا مناح. انا مثل مني اللي للكب بالنسبالي كثير عليه، يعني بيكون شغل الحاوي فترة، عرفت كي؟ ما في صلاحية لشيء، لاحظت كي؟ بينما هؤلاء شو بيقول؟ شو بيقول عنهم الصادق المصدوق؟ شو بيقول؟ بيقول إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف. أريتوا في غرف القرآن؟ طبعاً أرينا بسورة الزمر، لاحظت كيف؟ إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما ترون هذا الكوكب الغامر في كبد السماء. هلأ بيقولوا لك قديش فيه؟ في ملايين السنين الضوئية، عرفت كيف؟ يعني بين أصحاب الجنة وبين أصحاب الغرف إذا بدنا ناخذها على المادية التي ذكرت هنا بيكون في شيء ملايين سنين. وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. منين هدول أبو بكر وعمر؟ هدول لولا ربيع الأول ولولا ميلاد النبي ولولا وجود رسول الله لا بيعرفوا الله ولا عرفت كيف. صحيح ما بنحسن ننكر سيدنا أبو بكر الصديق ما سجد لسلام قط، ما سجد بخمرة في الجاهلية. هلا نحن بلاقي اسم مسلم مقطع موصل، عرفت كيف؟ مقطع موصل، في شغله جربها عجبته، في شغله جربها ما عجبته، في شغله كيف عليها، عرفت؟ الله يتوب علينا. فلذلك نحن والله احوج ما يكون الى ان نقول غفرانك ربنا واليك المصير، شايف كيف؟ فلذلك نحن وامثالنا، شايف كيف؟ يسلم للصلاه، شو بيقول لما يسلم للصلاه؟ يقول استغفر الله. ليش؟ لأنه والله شيء بيسلق البدن، هالصلاة بتسلق البدن وهالأعمال كلها بتسلق البدن. لاحظت كيف هي بدرت من إنسان لا عنده علاقة مع الله ولا عنده ثقة مع الله ولا عنده رجوع إلى الله ولا عنده استناد إلى الله ولا عنده فقر إلى الله. شايف كيف؟ شو قال له؟ قال له حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الجبل، قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظتوا الفرق؟ لاحظتوا الفرق بين يلي بيشوف حاله ويلي بيرفع عنفه انه هو صلى انه كتر خيره الله وفضل على الله حاشا لله استغفر الله، عرفت كيف؟ ومين يلي بيقول له اللهم يا رب، شايف هاي الرجوع الى الله. لسه هلا سلمت من الصلاه علمك حضره النبي ترجع الى الله، قال بتقول اللهم اعدني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انا بقولكم عن حالي ما بقولكم عن غيري، والله لولا ما الله أذان ما بسترجع أكل من هذا الباب، عرفت كيف؟ ما بسترجع فوت. شو هذا بيت الله؟ يعني فاكرين بيت الله منتهى أو محتقر حشا وكلا؟ بيت الله أعز البيوت وأعلى البيوت وأشرف البيوت. أنا بس يا ريتنا نحن نستشعر بقلوبنا الامتنان إلى الله سبحانه وتعالى بأن سمح لنا أن ندخل مسجده، بأن سمح لنا بالجلوس في بيته، بأن سمح لنا بالصلاة في بيته، عرفت كيف؟ في هاي الصورة والله أنا لما أشوفها بالتلفزيون بيطير عقلي، شايفين كيف؟ هدول كله بيجوا ملايين كل يوم بتلاقي وعشقة وزحمة ودفش، وين عم يفوتوا؟ يا حزرة هاي بيت السيدة حفصة، يعني هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بتلاقي بيعطوهم ضيافة ومدري شو. شفت انت معلش انت اللي اذا شفت لصلح انا معلومات، انت شفت بيت مفتوح بعد اكثر من 1400 سنه وبيضل الوف من الناس وملايين من الناس ياتونه كل يوم؟ شايفين هذا مثال على المدد الالهي كيف يمدك الله. انت يمكن ما يصير هيك ببيتك وما يصير هيك بحالك وما تصير نبي ولا يصير روح اليك، عرفت كيف؟ يمكن اكيد مو يمكن اكيد لانه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى ما تغير، بيعطيك من الأشياء ما أنت بحاجة إليها. عرفت كيف؟ بس أنت المهم هدول الثلاث شغلات اللي قلنا عليهم تلجأ إلى الله بالصدق. شايف كيف الرد بعيدهم هدول؟ قال شو هن علامات الأولياء؟ الثقة بالله في كل شيء، والفقر إلى الله في كل شيء، والرجوع إلى الله في كل شيء. هلا بتشوف أنا ماشي إن شاء الله أكون إن شاء الله الله بيكرمني بشوف هيك ناس. أعرف لك أنا والله ما شفت طول عمري هيك ناس. كان هاي سنة نبوية مطهرة منه صلى الله عليه وسلم. والله بأبي أنت أم، خلاف ما يقول المستشرقي من أول يوم واثق بالله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ ما كان عنده جيش ولا كان عنده مال ولا عنده شيء، هو واثق بنصر الله. بيقولوا لك هدول المتحذرقين المستشرقين شو بيقولوا لك؟ شوي شوي عم يمد. أول شيء أم القرى ومن حولها، بعدين بلسان قومك، بعدين وما أرسلناك إلا كافة كذاب وكذاب اللي عم يقوله، لأنه وما أرسلناك إلا كافة الناس. هاي شو هاي السورة؟ هاي مكية، هاي سورة سبأ مذكورة. عرفت؟ مو سورة مدنية. عرفت كيف يعني؟ في ومن تصرفاته بأبي وأمي من أول يوم، من أول لحظة بتلاقي في ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى، في افتقار إلى الله. نعم، لما قابلوا بها المقابلة السيئة أهل الطائف، عرفت كيف؟ بدل ما يطلب تليفونات ويجيب خيالة من بني هاشم، شو؟ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على شو؟ هذا دعاء بيرقق القلوب، هذا دعاء بيأثر على القلوب. فلذلك يا جماعة الخير بترد بعدكم الثقة بالله في كل شيء، والفقر إلى الله في كل شيء، والرجوع إلى الله في كل شيء. نسأل الله موفقنا لما فيه رضا صلى الله عليه وسلم. أنا لا عم أعرف التفسير اللي جاي مشان نسمع تفسير، ما عم أعرف لا فسر، بحكي كلمة من الشر وكلمة من الغرب.